هيا نستمع وإياكم لهذه التلاوة القرآنية المباركة لقارئنا الليلة القارئ الشيخ إسماعيل حلم حجاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أولئك

فقاتل التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله. Oh! What?